وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه يقولون ويكأن الله يبسط الرزق يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا

حي على الفلاح